وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 59 بعد 300 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر، يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين صبر، يمين حلف اليمين بالله أو بصفة من صفاته، صبر الصبر هو الحبس، أي حلف حابسا نفسه على ذلك أو محبوسا عليها، يعني مجبر مأمور بأن يحلف أو يقر بالحق. يمين الصبر هي التي يقال لها اليمين التي يحبس عليها، يصبر عليها المرء، يوقف عليها المرء، يقال تحلف وإلا تدفع الحق. كأن يكون اثنان عند القاضي، أحدهما يدعي على الآخر ب1000 ريال والآخر ينكر، يقول ما عندي شيء. القاضي يقول للمدعي: بينتك، أحضر البينة. البينة شاهدان أو شاهد ويمين المدعي. يقول المدعي: ما عندي بينة لأني وثقت في الرجل وبعت عليه بثمن مؤجل أو أقرضته أو نحو ذلك، فوثقت به فلم أشهد على هذا. فيقال للمدعي: لك يمينه، أتريدها؟ إن أرادها قال: نعم أريدها. فيقول القاضي للمدعى عليه: إن كان الحق عندك فأده لصاحبه ولا تحلف يمينا غموس تغمسك في النار، تغمسك في الإثم. يقول: ما عندي له شيء ولا أحلف. يقول له القاضي: أنت مجبر، إما أن تحلف أو تدفع الحق. إن نكل عن اليمين وخاف عقوبة اليمين يقال له: ادفع الحق المدعى به. يقول: لا أدفع ولا أحلف. نقول: لا، نحبسه، نوقفه، نمنعه. أقول: أنت في الخيار بين أمرين، إما أن تدفع الحق سواء كان عليك أو ليس بعليك، تدفع الحق أو تحلف اليمين هذه. فهذه يمين صبر، يعني مجبر عليها، مأمور بأن يحلف، ممنوع من الخروج حتى يحلف أو يدفع الحق. يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، يقتطع بهذه اليمين يعني يحلف يقول والله العظيم ما عندي له شيء، فمعناه كأنه حلف اقتطع بها حق أخيه هذا الألف الذي كان عنده، حلف على إنكاره فاقتطع بهذه اليمين حق ومال أخيه المسلم، وهذا على الغالب، وإلا حتى لو كان ذمي أو معاهد أو مستأمن، لأن له حرمة ولماله حرمة حتى وإن كان كافر، فلماله حرمة ما لم يكن محاربا، حربي نعم، لكن معاهد أو مستأمن أو من أهل الذمة فيجب أن يعطى حقه ولا يظلم. فحرمة ماله كحرمة دمه وكلاهما محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، هذا في المعاهد، فما بالك في المسلم. والله جل وعلا يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، وصله إلى المكان الذي يأمن فيه على نفسه، لا تفرط فيه، أسلم أو لم يسلم. كان يأتي واحد من المشركين من الكفار يقول أريد أن أدخل البلاد لأسمع القرآن، لأنظر إلى تعامل المسلمين فيما بينهم، إذا أنظر إلى أخلاق المسلمين، إن أعجبتني دخلت في الإسلام وإلا فأنا على ديني. نقول تعال وادخل ونعطيه الأمان ويسمع ويطلع ويقرأ ويرى بعينيه، نعطيه مهلة محددة تكفيه، انتهت المدة، إن أسلم فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، وإن رفض الإسلام ما نقتله ولا نخرجه من البلاد ونقول للصوص وقطاع الطرق عليكم به، لا، لأننا أمنا فلا نفرط به حتى نوصله إلى المكان الذي يأمن فيه على نفسه، فنطلق صراحة نتركه، أبلغه مأمنه فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فقوله صلى الله عليه وسلم مال امرئ مسلم، هذا على الغالب، وإلا حتى مال المعاهد والذمي والمستأمن له حرمة، فلا يجوز للمسلم أن يخفره في ماله أو في عرضه أو في دمه. هو فيها فاجر، يعني يعلم أنه في حلف هذا كاذب، حلف يعلم أنه كاذب، بخلاف ما إذا كان يظن أنه صادق في يمينه، فقد يظهر له صدقه في يمينه وأنه ما عنده لهذا شيء، والحقيقة والواقع أن عنده لكن نسي ولم يتناسى وإنما نسي، فهذا لا، ما هو مشمول بالوعيد، لأنه حلف يظن صدق نفسه. وفيها فاجر، يعني مستخف بحق أخيه المسلم، ومستخف باليمين التي حلفها، ومستخف بعلم الله جل وعلا واطلاعه. وفيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، يعني يلقى الله والله جل وعلا غضبان عليه ويستحق الغضب، لأنه أكل مال أخيه المسلم بغير حق، لأنه استخف بمال أخيه المسلم، لأنه استخف باليمين التي حلفها، لأن صاحبه وثق به بالحلف، لأنه مستخف فوق هذا وذاك بالله جل وعلا. وكثيرا ما يعاجل هذا في العقوبة، حصل في كثير من الأحيان في المحاكم ما يقوم من مكانه بعدما يحلف، لأنه استخفاف بالله جل وعلا، فيعجل الله جل وعلا عقوبته ليكون عبرة للمعتبرين، لأن الله مطلع لا تخفى عليه خافه، وهو يحلف يقول والله العظيم ما عندي لفلان شيء، والحقيقة والواقع أن عنده والله يعلم ذلك، فيعاجله الله جل وعلا بالعقوبة. كثيرا ما يحصل هذا لأن الحالف والعياذ بالله مستخف بعلم الله جل وعلا واطلاعه، مستخف بحق الله، وكأنه آثر هذا الألف أو الأقل أو أكثر على علم على حرمة الله وحق الله تبارك وتعالى. وفي بعض الأحاديث كما سيأتينا، وإن كان شيئا يسيرا قال عليه الصلاة والسلام وإن كان قضيبا من أراك، يعني عود سواك، حلف عليه وهو يعلم أنه ليس له، لقي الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله. فهذا فيه دلالة على عظم اليمين، وأنه ينبغي للإنسان حتى وإن كان يظن صدق نفسه أن لا يحلف. فعثمان رضي الله عنه توجهت عليه اليمين عند القاضي أو دفع الحق، فدفع الحق رضي الله عنه، دفع المدعى به ولم يحلف، مع أنه رضي الله عنه منزه عن أن ينكر شيئا يعلمه، أنه من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، وجهز جيش العسرة، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم لما بذل في سبيل الله رضي الله عنه، ويلقب بذي النورين، ما حصل أحد على هذا اللقب من أول الدنيا إلى آخرها إلا هو رضي الله عنه، لأنه تزوج بنتي نبي، تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج الأخرى ثم ماتت عنده، ثم تزوج واحدة ثم ماتت عنده، ثم تزوج الأخرى وماتت عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها، لطيب خلقه وأمانته وحيائه وكرمه رضي الله عنه وأرضاه. توجهت عليه اليمين فأبى أن يحلف ودفع الحق المدعى به تنزها ووقاية لنفسه، خشية أن يكون ناسي أو نحو ذلك. وكثير من السلف رحمة الله عليهم تتوجه عليه اليمين فيأبى أن يحلف ويدفع الحق، لئلا يكون حلف على شيء قد يكون نسيه. أما إذا كان المرء متيقن من أمره لا إشكال ولا مجال للنسيان ولا شك، فلا حرج عليه أن يحلف، لقول عمر رضي الله عنه لا تمنعكم اليمين من حقوقكم، فإن في يدي فوالله إن في يدي عصا، لأنه يؤمن بالعصا بيده، يعني إذا حلف الإنسان على شيء واثق منه 100% لا إشكال فيه فلا حرج عليه. وأما إذا لم يكن واثق أو يعلم كذب نفسه والعياذ بالله، فتلك اليمين الغموس، معنى غموس يعني تغمس صاحبها في الإثم أو تغمس صاحبها في النار، وتسمى اليمين الفاجرة يعني الكاذبة، وهي من كبائر الذنوب والعياذ بالله. وفي هذا الحديث إثبات صفة الغضب لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، فلا يخطر على بال الإنسان أن غضب الله كغضب المخلوق، لا حاشا وكلا، وغضب الله يليق بجلاله وعظمته وغضب المخلوق يناسبه، وغضب الله على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. فعلينا أن نثبت الصفات التي وردت في الكتاب والسنة لله جل وعلا، وإثبات الصفات لله على الكتاب والسنة فقط، لا مجال للاجتهاد ولا للرأي ولا للقياس ولا لغير ذلك، إنما هو الكتاب والسنة. الصفة ثبتت في الكتاب والسنة، نعم، ما لم يثبت في الكتاب والسنة فلا نقبله. لقي الله وهو عليه غضبان، والويل له لمن لقي الله والله عليه غضبان. قال ونزلت، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يعني تصديقا لهذا الحديث، أنزل الله جل وعلا القرآن. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، الآية. وهذه الآية قال بعض المفسرين إنها نزلت في اليهود الذين أخذ عليهم العهد أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه القرآن وإذا بعث، ولكنهم كفروا به حسدا وبغيا. وقيل نزلت في رجل باع سلعة بعد العصر، باع سلعة وحلف يمينا بأنه أعطي فيها كذا أو اشتراها بكذا وما صدق. ومن الثلاثة الذين يغضب الله جل وعلا عليهم، لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل باع سلعة بعد العصر وحلف يمينا قال لقد أعطيت فيها كذا وما أعطي، يعني يكذب في قيمة السلعة لأجل أن يروجها على المشتري، لأنه إذا حلف مثلا قالوا سيمت من بعشرة وهي ما سيمت منه بعشرة، وحلف على هذا يقول المشتري ما دام سيمت منه بعشرة فأنا أدفع له 11، وإذا يظهر له أنه لو قال إني أبيع ب11 يمكن ما يقبل، فيحلف له والعياذ بالله يمين أنها سيمت بعشرة، أو يقول إنني اشتريتها بعشرة لأجل أن يستسهل المشتري موضوع الزيادة ريال أو أقل أو أكثر. وفي هذا الحديث تعظيم شأن اليمين بالله جل وعلا، وأنه يحرم على المسلم أن يحلف اليمين الكاذبة. وتقدم لنا في أول كتاب الأيمان والنذور أن الأيمان على ثلاثة أنواع: يمين سمى لغو اليمين، ويمين مكفرة، وهم مكفرة مكفرة يعني تدخلها الكفارة، واليمين الغموس. الأولى لغو اليمين، قول الرجل لا والله وبلا والله، ما قصد اليمين، وإنما هو يتحدث مع صاحبه ويقول لا والله وبلا والله وما كذا والله وهذا كذا والله وهكذا على لسانه ما قصد اليمين، هذه والحمد لله لا إثم فيها ولا كفارة. لغو اليمين، لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم. اليمين الثانية اليمين المكفرة، اليمين التي يحلفها على شيء مستقبل، يقول والله ما أدخل دار زيد، والله ما أكل من طعام زيد، والله ما أكلم زيد، تحلف الأم ما تدخل دار ابنها، تحلف ما تكلم بنتها، تحلف على أمر ما مستقبل، نقول هذا لا يخلو. إن كان فعل ما حلف على ترك خير فالأفضل له أن يكفر عن يمينه ويفعل الخير، وإن كان شيء مباح فعلى ما شاء، إن استمر في يمينه فلا حرج عليه، ما يدخل ما يدخل، ما يأكل ما يأكل مثلا. لكن إذا كان في دخوله أو أكله رغبة لأخيه المسلم مثلا وإدخال للسرور عليه، نقول الأفضل أن يكفر عن يمينه ويفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله، كأن يحلف مثلا أن يضرب ولده، أو يحلف أن يضرب خادمه مثلا، نقول الأفضل أن يكفر عن يمينه ولا يضرب ولده ولا يضرب خادمه ونحو ذلك. هذه اليمين التي تدخلها الكفارة، وهي على الشيء المستقبل، هو على شيء ماضي، على شيء مستقبل. اليمين الغموس هي التي يحلفها على أمر مضى يعلم كذب نفسه، يقول والله مثلا ما عندي لزيد كذا وكذا ونحو هذا، يقتطع بها هذا المال، فهذه اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم أو تغمس صاحبها في النار، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. وأما الوسطى فتحتاج إلى كفارة وليس فيها إثم، إن استمر عليها فلا إثم، وإن كفر عنها وفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله فلا إثم. والنبي صلى الله عليه وسلم حلف مثل هذه اليمين وكفر عن يمينه عليه الصلاة والسلام، كما قال للأشعريين والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه، لما جاءوه يطلبون الحمل للجهاد في سبيل الله، ما عندهم شيء، يريدون شيء يركبونه ليخرجوا للجهاد معه صلى الله عليه وسلم، فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه، فذهبوا. ثم أرسل إليهم صلى الله عليه وسلم وأعطاهم 3 من الإبل أو 5 من الإبل يركبونها، فقال بعضهم لبعض قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم نسي يمينه، قال هل يبارك لنا في هذا الذود وقد أخذناها وقد حلف النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعطينا، فلا يبارك لنا فيها، فهلموا بنا لنخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بيمينه إن كان نسيها، فجاءوه فأخبروه، فقال عليه الصلاة والسلام إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. فهو عليه الصلاة والسلام حلف لا يحملهم ثم أعطاهم ما يحملهم عليه ثم كفر عن يمينه صلى الله عليه وسلم. فالمرء إذا حلف على شيء مستقبل مثلا، والأحسن أن يكفر عن يمينه، فخير له أن يكفر عن يمينه ولا يلج في اليمين ويستمر عليها. أما اليمين الغموس فهو يحلف على شيء يعلم كذب نفسه، هو فيها فاجر، يعني يدري أنه كاذب لكن استخف بالله واستخف بحق أخيه المسلم أو استخف بحق ذمي له الأمان، فالويل له حينئذ ما تضمنه هذا الحديث. نعم. الغريب يمين صبر بإضافة يمين إلى صبر، وصبر هو بفتح الصاد وسكون الباء الموحدة، والصبر الحبس، يعني أنه مجبر عليها، محبوس عليها، أنك تحلف ولا تدفع الحق، وحلفه يعلم أن الحق عنده. وصفت اليمين بالصبر تجوزا لأن الحبس وقع على الحالف المصبور عليها الملزم بها. المعنى الإجمالي في هذا الحديث: وعيد شديد لمن اقتطع مال امرئ بغير حق. قال المؤلف رحمه الله: مال امرئ، مال امرئ، ليشمل المسلم والكافر. نعم. وإنما اقتطعه وأخذه بخصومته الفاجرة. في هذا الحديث: وعيد شديد لمن اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق. وإنما اقتطعه وأخذه بخصومته الفاجرة ويمينه الكاذبة الآثمة، فهذا يلقى الله وهو عليه غضبان، ومن غضب الله عليه فهو هالك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة مصداقا لهذا الوعيد الأكيد الشديد من القرآن الكريم، وبيانها أن الذين يعتاضون ويستبدلون بعهد الله عليهم وبأيمانهم الكاذبة الآثمة أعراض الحياة الدنيا ليس لهم نصيب من الآخرة، وليس لهم من لطف الله ورحمته في ذلك اليوم العظيم حظ ولا نصيب، ولا يطهرهم من ذنوبهم وأدرانهم، ولا يذكرهم في الملأ الأعلى بما يسرهم، ومع هذا فلهم عذاب أليم لما في عملهم من مخادعة الله ورسوله وإثارهم الحياة الدنيا على الآخرة وأكلهم أموال الناس بالباطل والتضليل في الخصومات والدعاوى. وهذه صفات اليهود الذين يتهالكون على المادة بكل طريق ولو بالسفالة والمهانة والنذالة. فمن أحب أن يتصف بصفاتهم ويتلطخ بأخلاقهم ويسلك مسلكهم ليحشر معهم فليعمل عملهم، فليس عند الله محاباة. فالناس مراتبهم عنده بأعمالهم. نسأل الله بأعمالهم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما يقال هذا شريف وهذا ما يمكن يعذب لأنه شريف، لأنه له مكانة، لأنه قريب من كذا، قريب من الرسول، قريب من فلان، قريب من علان. لا، ما الله جل وعلا لا محاباة عنده لأحد، وإنما منازل الناس بالتقوى، كما قال جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. من هو أبو لهب؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم، أخو أبيه. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، في جيدها حبل من النار في رقبتها، والعياذ بالله، معذبة معه، لأن كانت هي وإياه متعاونان على أذى النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تنازع المهاجرون والأنصار في سلمان الفارسي رضي الله عنه من فارس، المهاجرون يقولون معنا سلمان لأنه مهاجر جاء من فارس يطلب الدين، والأنصار يقولون سلمان عندنا في المدينة حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم فهو معنا. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلمان منا آل البيت، أعلى منزلته صلى الله عليه وسلم وأكرمه. وقال لبلال الحبشي رضي الله عنه: ما أرجى عمل عندك لسمعت خشخشة عليك أمامي في الجنة. خشخشة يعني حركة وصوت عليك قدامي في الجنة. فأخبر رضي الله عنه قال: أنني أرجى عمل عندي أني ما تطهرت لله طهورا من ليل أو نهار إلا وصليت فيه ما كتب الله لي. وأخذ من هذا سنة الوضوء، صلاة ركعتين أو أكثر بعد الوضوء. فالمنزل عند الله جل وعلا بالتقوى والطاعة لله والإخلاص له، ولا قيمة للناس عند الله بأنسابهم وأحسابهم وأموالهم وغير ذلك. يقول الله جل وعلا: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. فتوعده الله جل وعلا بهذا الوعيد، وهو معطى أعطاه الله ما أعطاه من الجاه والمال والولد، فلا قيمة لأمور الدنيا عند الله جل وعلا في الدار الآخرة، وإنما منازل الناس في الآخرة بحسب تقواهم لله جل وعلا. فالناس مراتبهم عنده بأعمالهم، نسأل الله تعالى سلوك الطريق السوي إلى مرضاته. ما يستفاد من الحديث: أولا، تحريم أخذ أموال الناس بالدعاوى الفاجرة والأيمان الكاذبة، وهو من كبائر الذنوب، لأن ما ترتب عليه غضب الحليم جل وعلا كبيرة، فهو من كبائر الذنوب، ولا بد من التوبة منها، ومع التوبة رد الماضي. مثلا إذا خرج من باب المحكمة قال: أستغفر الله وأتوب إليه، أنا تائب، والتوبة تجب ما قبلها. نقول: لابد من شروط هذه التوبة أن تأتي إلى صاحبك وتقول: خذ حقك، أو سامحني فيه، أو أنا الآن أعترف لك لكني معسر أو عاجز، سامحني في بعضه وأعطيك البعض معروفا منك، وإلا أنا معترف بحقك. هذا من شروط التوبة. يعني ما يصح للمرء أن ينكر ثم يقول: أستغفر الله وأتوب إليه ويكفي هذا، لأن حقوق الآدميين لا بد من ردها، إن لم يردها اليوم ردها يوم القيامة. والرد يوم القيامة ليس بالدرهم والدينار، وإنما هو بالحسنات والسيئات. ولا يقول الإنسان: ما عندي شيء، تؤخذ حسناته، نفذت حسناته، يسلم؟ لا، يؤخذ من سيئات صاحبه ويطرح عليه، والعياذ بالله. ثانيا، التقييد بالمسلم من باب التعبير بالغالب، وإلا فمثله الذمي والمعاهد. ثالثا، شرط العقاب على مرتكب هذه اليمين ما لم يتب ويتحلل من الإثم. إذا تاب وتحلل من الإثم فالله جل وعلا يغفر له، إذا تاب وتحلل منها. من شروط التوبة الصدق في التوبة التحلل، يعني رد الحق أو طلب المسامحة. وإذا وقعت منه في الدنيا وتحلل منها في الدنيا تاب الله عليك، لأن الله جل وعلا يتوب على من تاب. المشرك الكافر إذا تاب في الدنيا من شركه وكفره تاب الله عليه، وإذا استمر عليها ولقي الله عليها فالويل له إن لم يعفو الله جل وعلا عنه، وقد يعفو الله جل وعلا عنه، لكن إن لم يعفو الله عنه فالويل له. فإن تاب فالتوبة تجب ما قبلها، وهو إجماع العلماء، يعني بإجماع العلماء أن التوبة تجب ما قبلها. ورد: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن لكل ذنب شروط في توبة منه، لا بد من الشروط. إذا كانت تتعلق بحق الله جل وعلا فشروط صحة التوبة ثلاثة: الإقلاع عن الذنب، والندم على ما مضى، والعزم على ألا يعود، هذه ثلاثة. فإذا كانت المظلمة تتعلق بحق آدمي فلا بد من رد الحق إليه أو استحلاله، وإلا يبقى. رابعا، قوله: فيها فاجر، ليخرج الناس والجاهل، فإن الإثم والجزاء لا يستحقهما إلا العامد. خامسا، إثبات صفة الغضب لله تعالى على وجه يليق بجلاله تعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سادسا تفسير هذه الآية الكريمة بهذه القضية وهو تفسير مرفوع، فيكون الحديث مبينا لمعناها موضحا للمراد منها. سابعا ملخص معنى الآية الكريمة أن من استبدل بأيمانه بالله ورسوله ونكث بما أخذ عليه من الأيمان الوثيقة الحياة الدنيا وأعراضها. استبدل بالأيمان الحياة الدنيا، استبدل بكذا كذا، يعني آثر الحياة الدنيا، آثر المال على الوفاء بالعهد الذي أخذ عليه. فقد خاب، جعل شرطتين بينها بين هذا الكلام المعترض. ملخص معنى الآية الكريمة أن من استبدل بأيمانه الحياة الدنيا، يعني أخذ الحياة الدنيا بدل اليمين الصادقة. ملخص معنى الآية الكريمة أن من استبدل بأيمانه بالله ورسوله ونكث بما أخذ عليه من الأيمان الوثيقة الحياة الدنيا وأعراضها فقد خاب وخسرت صفقته، لأن عوضه ولو كان الدنيا كلها هو قليل، فجزاء هذا الحرمان من الآخرة والهجران من كلام اللطف والعطف ونظر الرحمة والحنان من الكريم الحنان، وسيبقى في آثامه وأرجاسه فلن يطهر، ومع هذا فلن يترك، فإن له عذابا أليما. أعاذنا الله من ذلك ووالدينا وأقاربنا ومشايخنا وإخواننا المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: نحن في حارتنا مسجد وهو أقرب المساجد إلينا، إلا أن إمامه لا يعرف شيئا، لا قراءة القرآن ولا أحكام الصلاة، مع أنه جاء من إدارة الأوقاف، فهل لنا حق أن نبلغ أم نترك الصلاة خلفه؟ أولا لا يخلو، إن كان لا يحسن قراءة الفاتحة ويلحن فيها لحنا يحيل المعنى فلا تصح الصلاة خلفه، ولا يجوز لكم السكوت عليه، لأجل أن ينتبه له ويختبر، إن كان يحسن أقر وإن كان لا يحسن أبعد. ولا ينبغي للإنسان إذا لاحظ مثل هذا أن يقول صلي خلف غيره ويتركه، لأن هذا من عدم النصح ومن الغش، وإنما عليه أن يسعى في الإصلاح ما استطاع إلى ذلك سبيلا. والتناصح واجب بين المسلمين، ولا يجوز للإنسان أن يتحمس ضد شخص بغير حق أو لهوى في نفسه، وإنما من أجل الحق ومن أجل صحة الصلاة، لأنه إذا كان يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى ما صحت الصلاة. واللحن في الفاتحة لحنان، لحن يحيل المعنى وهذا يبطل الصلاة، ولحن لا يحيل المعنى والصلاة معه صحيحة. فعلى سبيل المثال مثلا الذي يقرأ الحمد لله رب العالمين، لو قال الحمد لله رب العالمين هذا لحن لا يحيل المعنى. وقوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، لو قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هذا يحيل المعنى، فلا تصح الصلاة لو قال أنعمت عليهم، لأنه إذا قال أنعمت معناه هو المنعم، كأن المتكلم هو المنعم، وإنما يخاطب ربه يقول صراط الذين أنعمت عليهم يا ربي. وهكذا فلا يحسن من الإنسان إذا رأى المنكر مثلا أن يتركه ولا يبالي، بل يسعى في الإصلاح ويقصد بهذا وجه الله جل وعلا والنصح لنفسه ولإخوانه المسلمين وللإمام نفسه. إذا كان الإمام لا يحسن ووطي مثلا هذه الوظيفة بناء على عدم الاختبار أو نحو ذلك، أو اختبر عنه غيره ونحو ذلك من أنواع الغش، فما يجوز للمسلم أن يسكت عليه. يقول: هل تصلى الركعتان بعد أذان الجمعة الأول؟ بعد أذان الجمعة الأول، أذان الجمعة الأول يؤذن بعد زوال الشمس وبعد دخول الوقت، وقت صلاة الظهر وصلاة الجمعة، فالوقت حينئذ وقت نافلة ليس وقت نهي. وهذه الركعتان لا يعبر عنهما بأنها راتبة ولا سنة مؤكدة، وإنما هي جائزة، يعني إن صليت فحسن وإن لم تصلي فلا بأس، ولا تعتبر من السنن الرواتب، لأن الجمعة لا راتبة لها قبلها، وإنما راتبة الجمعة بعدها. فلا ينهى من صلى ولا يؤمر بها، لأنها ليست براتبة ولا سنة مؤكدة، وإنما هي صلاة جائزة. ولا تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. هذه الأذانان المرادان في الحديث هما الأذان والإقامة، يعني إذا أذن لصلاة المغرب فيستحب أن تصلي بين الأذان والإقامة ركعتين، أذن لصلاة العصر يستحب أن تصلي بين أذان العصر وإقامة الصلاة ركعتان. أما أذان الجمعة الأول فهذا ليس هو المقصود بالأذانين، وإنما هذا الأذان الأول شرعه عثمان رضي الله عنه لما اتسعت المدينة وكثر الناس، أمر بالنداء الأول من أجل أن يتهيأ الناس لصلاة الجمعة. تقول: ماتت امرأة وخلفت أخا وأختا أشقاء وبنت وأم وأختا من الأب، كيف تقسم التركة؟ ماتت وتركت أخ وأخت أشقاء وبنت وأم وأخت من الأب. الأم في هذه الحال لها السدس، والبنت لها النصف، والباقي للأخ والأخت الأشقاء، وليس للأخت من الأب شيء. فالمسألة حينئذ من ستة: للأم واحد من ستة، وللبنت ثلاثة من ستة النصف، ويبقى اثنان للأخ والأخت من الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول: نريد إيضاح ما هي مفسدات الحج وماذا يجب فيه، ومتى يترتب على من ترك شيئا هدي، وما هي المحظورات، وبأي شيء يتم التحلل الأول، وبأي شيء يتم التحلل الثاني. إلى آخر سؤاله، هذا منسك كامل، وإن شاء الله يكون في أيام الحج إن شاء الله. يقول: ما هو الراجح في حكم تارك الصلاة تهاونا أو كسلا؟ حكم تارك الصلاة تهاونا وكسلا، العلماء رحمهم الله فيه قولان، أحدهما وهو الراجح الذي اختاره جمع من المحققين أنه كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كفرا، لأن الله جل وعلا يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، ويقول تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فمعناه أنه إذا لم يقم الصلاة فلا يخلى سبيله بل يقاتل، وإذا ترك الصلاة فليس بأخ لنا في الدين. وما المراد بليس بأخ لنا في الدين؟ يعني أنه ليس منا بل هو كافر. والقول الآخر بأن تارك الصلاة تهاونا وكسلا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا، قتل حدا. والفرق بين القولين، القول الأول الذين قالوا يقتل كفرا يعني أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ويكون ماله فيء للبيت مال المسلمين، لا يرث أقاربه المسلمون، لأن المسلم ما يرث الكافر، وهذا حكم بكفره فلا يرثه أقاربه. القول الآخر أنه يقتل لكن يقتل حدا، مثل حد الزنا، في مثلا الزاني المحصن يقتل يرجم حتى يموت وهو مسلم، يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرث أقاربه المسلمون، فيكون قتله على القول الآخر حدا لا كفرا. واختار جمع من العلماء أن تارك الصلاة كافر لهذه الآية وللأحاديث ولقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. يقول مسجدنا في بلادنا منحرف عن عين القبلة، هل يجوز أن نصلي فيه مع العلم أنه مسجد قديم؟ ما ينبغي النظر في المساجد القديمة التي صلي فيها سنوات عديدة أو مئات السنين إلا عن شيء يقين، فإذا تيقن أن فيه شيء من الانحراف فيعدل إلى جهة القبلة، وإذا كان مبني على اجتهاد فلا يغير الاجتهاد السابق بالاجتهاد اللاحق. يقول المسافر في الفلاة هل يجب عليه الأذان والإقامة للصلاة أم تكفيه الإقامة وحتى لو لم يقم للصلاة وإنما شرع في الصلاة فما حكم صلاته؟ ما يجب الأذان ولا الإقامة، لأن الأذان والإقامة فرض كفاية بالنسبة للرجال المقيمين، وأما في السفر فليس بفرض ولا واجب وإنما هو مستحب، وينبغي للمرء أن يؤذن ويقيم، لأنه سيشهد له من سمع صوته. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لشخص إذا أنت أراك تحب البادية والماشية، فإذا حضرت الصلاة فأذن وارفع صوتك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا غيره إلا شهد له يوم القيامة. ويستحب للمرء أن يرفع صوته بالأذان ويرفع صوته بالإقامة استحبابا لا وجوبا، وإلا فلو نزل وتوجه إلى القبلة وكبر تكبيرة الإحرام يكفيه ذلك. يقول حلفت ألا أدخل دار جاري لخلاف بيننا، وفي آخر الأيام دعاني للدخول إلى داره فدخلت استحياء منه، فهل كان الواجب أولا أن أكفر عن يميني ثم أدخل أم يجوز تأجيل الكفارة؟ خيرا فعلت في استجابتك لجارك بدخول داره، وعليك كفارة اليمين، ولا حرج عليك أن تكفر قبل الدخول أو بعد الدخول، ما في حرج، الأمر فيه سعة ولله الحمد. ومثلا حلف لا يدخل دار جاره مثلا ثم دعاه فأحب أن يدخل تقول ادخل، يقول ما كفرت عن يمين، نقول لا حرج تكفر بعد ذلك. فالتكفير عن اليمين يصح قبل الحنث وبعد الحنث. يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق وكان ذلك دركا لحاجته؟ وكان ذلك يعني الاستثناء أقرب لحصول ما حلف من أجله، يقول والله إن شاء الله لأفعلن كذا وكذا، لو فعل مثلا فليس عليه شيء، أو لم يفعل فليس عليه شيء، ولو حلف واستثنى في يمينه يكون أرجى في أن يحصل له ما حلف من أجله، كقول سليمان على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. يقول عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لم يحنث، يعني حصل ما حصل أو لم يحصل ما حنث، ولا وكان دركا لحاجته يعني أقرب لأن يحصل له ما أراد، لكن الله جل وعلا لحكمة صرفه عن ذلك فلم يقل إن شاء الله فلم تلد واحدة منهن إلا واحدة ولدت نصف غلام، ونصف الغلام لا يقاتل في سبيل الله. يقول توفيت جدتي قبل عدة سنوات، فهل لي أن أعمل عنها عمرة، علما أن أبناءها على قيد الحياة، وإن جدتي هي أم أمي، وأنا أريد أن أقوم بذلك من أجل رضا الله ثم رضا والدتي؟ لك أن تعتمر عن أبيك وعن أمك وعن جدك وجدتك ومن شئت من أقاربك. الحي لا تعتمر عنه إلا بشرطين: أن يعلم قبل أن تدخل في النسك، وأن يكون غير قادر على الوصول إلى مكة، في هذه الحال تعتمر عنه. وأما الميت فتعتمر عنه متى شئت. يقول أهل مسجد يصلون الصبح قبل طلوع الفجر الصادق، ما يجوز لهم ذلك ولا تصح صلاتهم إذا صلوا قبل الوقت، وجودها كعدمها، ويجب أن تكون صلاتهم بعد الوقت، بعد دخول الوقت، لأنه إذا صلى قبل الوقت ما صحت الصلاة، وعليهم أن يتأكدوا من هذا. يقول وكلت شخصا بأن يوزع خبزا للصائمين في الحرم، فوزع شيئا وأخذ منه شيئا، هل يجوز له ذلك؟ ما يجوز له. إذا وكل في توزيع هذا الشيء فلا يجوز له أن يأخذ منه شيء، إلا إذا قال لصاحبه أنا من المستحقين هل آخذ أو لا. وأما أن يقال له وزع هذا الشيء فلا يأخذ، لأنه إذا أخذ ما وزع، هو مأمور بالتوزيع. يقول هل يجوز للمرأة أن توكل رجلا إذا لم يكن من المحارم؟ نعم، يجوز للمرأة أن توكل في البيع أو الشراء أو غير ذلك من الأمور العامة أو الخاصة، سواء كان محرم أو غير محرم. ما يشترط في الوكيل عن المرأة أن يكون محرما لها، يعني المرأة توكل صاحب المكتب العقاري أو توكل الجار بأن يشتري لها أو يبيع لها ونحو ذلك، فلا حرج. يقول ما حكم الحلف بالمصحف؟ الحلف بالمصحف على المصحف، الحلف بالمصحف بالقرآن جائز، لأن القرآن كلام الله جل وعلا وكلامه صفته. وإذا كان قصد السائل الحلف وهو يضع يده على المصحف فهذا من زيادة توثيق اليمين، مثل أن يقال مثلا يحلف بعد العصر في المسجد أو في الجامع أو حول الكعبة، هذا من التوثيق ومن زيادة قوة اليمين، فلا بأس بهذا. يقول جئت من مصر للعمرة ولكن أولا أريد الذهاب إلى المدينة، ونزلت الطائرة في مطار جدة ثم إلى المدينة، ولم أحرم إلا بعد الزيارة من ذي الحليفة، فما حكم عملي؟ عملك صحيح ما دام نزلت في مطار جدة وأنت ما تريد مكة وإنما تريد جدة، ومن جدة تريد المدينة، ثم ذهبت إلى المدينة وأحرمت من ميقات أهل المدينة، فلا شيء عليك وعملك صحيح. أدركتني صلاة المغرب وأنا في الطائرة في طريقي للمدينة ونويت جمع التأخير، ودخلت المسجد النبوي عند أذان العشاء، وبعد الأذان مباشرة صليت المغرب وانتظرت حتى أقيمت صلاة العشاء، فهل علي شيء؟ ليس عليك شيء، هذا عملك صحيح. إذا دخلت المسجد وأنت عليك فريضة ما أديتها مثلا فتصليها وتنتظر الفريضة الثانية مع الإمام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.